لكن يعني ذكرت منها مثلين أو ثلاثة من الأمثلة العجيبة التي فعلا يعني إنسان لا يكاد ينقضي عجبه بمثل هذه الأمثلة. طيب من الأمور كذلك التي ينبغي علينا مراعاتها الحذر الشديد عند تعاطي مع المباحات، المباحات التي يجد الإنسان في نفسه منها حرجا. هذه المباحات بالذات كما قلنا في المرة الماضية هي برزخ بين الحلال والحرام، يعني ليست فاصل، ليست هي من الحلال ولا من الحرام، لكنها برزخ. فليحذر الإنسان وليتقي ربه عز وجل في هذا الجانب الشديد، وبالخصوص ما يشعر بأن فيه شبهة. وقد قيل في السلف أنهم كانوا يتركون 70 بابا من الحلال مخافة الوقوع في باب واحد من أبواب الحرام. فليترك الإنسان بالذات في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الشبهات في المأكل والمطعم والملبس بشكل شديد وكبير جدا، ليتقي ربه عز وجل في هذا الجانب. ولذلك تجد كثيرا من الناس يشتكون من الحرام والوقوع فيه، والسبب أنهم ما ربوا في أنفسهم الامتناع عن الحرام، ما ربوا في أنفسهم الامتناع عما تحبه هذه الناس. وابن القيم رحمه الله ركز على ناحية مهمة وهي قطع العوائد. قطع العوائد، لا يصح أن يكون إنسان دائما قلبه متعلق بعادة من العادات المباحة، يحب الطعام معين، الحب الشديد، يحب كذا، له عادة معينة. مثلا تجد بعض الناس يعني يحبون الشرب الشاهي للدرجة التي إذا ما شرب فيها الشاهي في الوقت الفلاني فإنه يقاب بالخداع. ابن القيم رحمه الله نبه على هذه القضية. لماذا؟ ليعالج الإنسان نفسه ويدربها، وأن يكون دائما ممسكا بزمامها، فيوقفها متى أراد ويطلقها متى أراد. ليس تحريما للحلال، لا، وإنما معالجة لنفس الإنسان حتى يستطيع أن يوقفها متى أراد وأن يدعها تنطلق متى أراد. من هذا الباب يعود الإنسان نفسه على قطع هذه الأمور المعتادة في حياته. يعني مثلا معتاد دائما أنه ينام 8 ساعات، طيب حتى في الأوقات الشديدة، الأوقات مثلا حتى إذا جاءت العشر أواخر أو الأوقات التي تحتاج إلى همة والانطلاق قوي، لابد أن ينام مثل هذا الوقت، لا، يكون معودا نفسه ينام 8 ساعات، لكن يعود نفسه على أنه ما تحتاج فإنه لا ينام مثل هذا الوقت. وقل مثل ذلك في كل الأشياء المباحة. إذا يكون التعامل مع المباح لا ينبغي أن يكون إنسان فيه مطلقا لنفسه العناء، يفعل فيه ما شاء، لا، ليعود الإنسان نفسه على أن يستطيع أن يمسكها متى أراد. ولذلك تجد الإنسان ما يستطيع أن يقف عند الحرام، السبب أنه ما عود نفسه على إمساكها، ما اعتادت هذه النفس إلا أن تكون دائما كالفرس الجامع منطلقة في أي مكان تشاء وفي أي وقت تشاء. من الأمور كذلك أن يتفكر الإنسان في الأعمال الصالحة ودورها، أولا في تقريبه إلى الله عز وجل، وثانيا في بقاء استمرار حياته، كما ذكرنا في المرة الماضية أن هذه الأعمال الصالحة الإنسان لا يفعلها تكرما من عنده، وإنما لينجو بنفسه ولكي يستطيع أن يواصل دوره في هذه الحياة منطلقا في قياما بدين الله عز وجل في نفسه أولا وفي الناس الذين هم حوله، لأن كل واحد منا له دور، سواء عرف هذا الدور أو تجاهله وغفل عنه، هو مطالب بهذا الدور، ولن يستطيع أن يؤدي هذا الدور إلا إن كانت عنده زاد من التقوى والصلاح. ومثل هذه النقاط لأننا تكلمنا عنها وركزنا عليها في المرة الماضية فإنني أتجاوزها وأمر عليها سريعا. أمر مهم جدا قضية التوفيق، والتي أسميتها في أول الكلام بالتوازن، التوفيق بين الطاعات والواجبات الأخرى التي هو مطالب بها. يجب كما قلنا في المرة الماضية أن يضع إنسان نفسه أولويات، أن يحدد الأشياء المطلوبة منه والأشياء الواجبة عليه، وليعرف منزلة كل واجب منها، يعني هذا واجب لا بد أن أؤديه، وهذا واجب يمكن أن أوفره، وهكذا يحدد هذا الإنسان حتى بعد ذلك يكون عندهم ميزان، حتى يكون عندهم ميزان دقيق من فقه الأولويات، حتى يتعامل مع هذه النفس ويأتي بهذا الأمر في وقته وهذا الأمر في وقته وهكذا. إذا تحديد الواجبات والتوازن بينها أمر مهم جدا، ومعرفة أن الأعمال الصالحة هي من الواجبات عليه، وليس فقط من الواجبات عليه مثلا عملت وزيارة الناس وكذا وكذا وكذا، لا، الإنسان حتى مطالب أن يكون لوقت لنفسه وقت يتفرغ فيه لله عز وجل. من الأمور المهمة وهي

وحاله وجده وعمله في الطاعات، وكيف أنه كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يفطر، ويقوم يصلي من الليل حتى يقال لا يفطر، وهكذا إكثار إكثارهم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، إكثارهم من هذه الأعمال الصالحة، وكأنهم هم الهالكون. وكيف كان عمر رضي الله عنه يقول: لو نادى مناد في أرض المحشر كلكم في الجنة إلا واحدا لظهنت أن يكون عمر، ولو نادى مناد في أرض المحشر وقال كلكم في النار إلا واحد لظهنت أن يكون عمر، من إحسانه للخوف والرجاء. إذن يا أخوة، قراءة هذه الأشياء والله الإنسان يرتاح لما يقرأها، ويجد أن له قدوة وأن له أسوة، وأن هذه المعاني التي نتكلم عنها ليست معاني خيالية، وإنما سابقنا ناس ونفذوها، وهؤلاء ناس كانت لهم شهوات وكانت لهم نفعات نفس، وكان هناك شياطين توسوس لهم كما ضربنا الأمثلة في أول الحديث، ومع ذلك وصلوا إلى هذه المراتب العالية. فليشدون معهم، وعلى أقل الأحوال فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، ولا يكون حالنا كما قال الأول: لا تعرضن بذكرهم مع ذكرنا ليس صحيح إذا مشى كالمقعد. لا، الإنسان يحاول أن يعرض لهم وأن يتفكر في أحوالهم، ويحاول أن يأتي بمثل هذه الأحوال، ولعلها مثل الرياض الإنسان يتوقف فيها ويستمتع بهذا الرياض، وتنشطه للإقبال على الأعمال الصالحة. وفي هذا الصدر الذي ذكر كفاية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الانتفاع بما سمعنا، وأن يرزقنا الفقه في ديننا والفقه في نفوسنا، وإحسان العمل له سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.